قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي بعث الله به النبي، ولو طوي بساطه لاضمحلت الديانة وظهر الفساد وخربت البلاد. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، لأنه قال: ولتكن منكم أمة، ولم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، واختص ولم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، واختص الفلاح بالقائمين المباشرين له. وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها، وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع عشر، أو الكتاب، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يعني كتاب جليل ومعنى ثقيل. وإذا قال الشيخ ياسر في بداية الدرس: نحن كلنا على سفر، أيضا نحن كلنا على خطر. واستحضار هذا المعنى، معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من أخص صفات هذه الأمة ومن أسباب خيريتها، ويعني أن المسلمين يتحملون مسؤوليات والتبعات لأمة الدعوة كلها. كل كافر في هذه الأرض وكل فاجر وكل فاسق هو يعني محل عناية من المسلمين، أوجب الله عليهم أن يبلغوه وأن يصبروا عليه وأن يسعوا في دلالته إلى أبواب الخير. وهذا شيء لو تعلمون عظيم، خصوصا وقد انقطعت النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يطمع بعده في نبي، وبقي يعني الرسالة يقوم بها المؤمنون. في أزمنة مضت كان القائمون بهذه الأمور عندهم أهلية، وكان عموم المجتمع صالحا، ابتداء من الحاكم الذي لا يحكم إلا بشرع الله عز وجل، وحتى لو كانت له إهانات أو مظالم هو يعظم الدين، يعظم الشريعة، يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، مرورا بالعلماء وهم من أولي الأمر الذين يرجع إليهم الحكام ويقودون الناس في قضاياهم الكبار وأمورهم، حتى في أبواب السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية ونحو ذلك، وانتهاء بأفراد الناس. كان هناك الفطرة يعني ما زالت باقية، ورأية الديانة مرفوعة، ولذلك كانت المنكرات تترك لتموت، ما تجد أحدا يعني يرفع بها رأسا، وكان المبتدعة ينبذون فلا تقوم لأحدهم قائمة. كان الدين منصورا ومحفوظا ولا يزال إن شاء الله تعالى، لكن نحن في فترات مرض وعجز وضعف وكلما مرت الأيام أكثر كلما قلنا سبحان الله ما تصورنا أن القادم على هذا النحو من التطور العجيب في المسارعة الشديدة في المنكر والشر المستطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أصبح الإنسان يخاف على نفسه. في الصحيح يأتي على الناس زمان يمر الرجل بصاحب القبر فيقول يا ليتني مكانه. تخيل يمر الرجل بصاحب القبر فيقول يا ليتني مكانه، وهذا من شدة الفتن، يخاف على نفسه، يخاف على دينه، يخاف على إيمانه، يخاف على صفقته مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الخوف سببه ليس فقط أنه يخطئ، وهو لا شك يخطئ، لكن سببه الخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى العامة إذا يعني توارد الناس على المنكرات إلى هذه الدرجة التي يعني لم يعد أحد يهتم إلا بمشاكله الخاصة وأكل عيشه كما يقولون، وأين تذهب هذا المساء، وكيف تكسب الدراهم، وكيف تربي أولادك وتهتم بمصالح بيتك ونحو ذلك. وربما تعرض المسائل الكبار فيقول أنا لا طاقة لي بهذا، وخلينا نربي العيال، وخلينا نمشي يعني جانب الحائط كما يقولون. وتوارد على هذا الكبير والصغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويخاف الإنسان أن يسأل أين تمعر وجهك لله عز وجل، وأين غضبك، أين غيرتك، وأين إنكارك. ومن هنا يبقى يعني مراجعة مثل هذا الباب والاهتمام بمسائله وتنزيل هذا الكلام على خاصة نفسي، وعدم الاغترار ببعض المعاني التي نقوم بها في هذا الباب، فقد تكون مجرد مخدرات. يعني أحيانا إذا فتحت هذا الباب مع نفسك أقول لك الشيطان ما شاء الله عليك، أنت تأمر وتنهى ولك، ولو قدرت الأمر حق قدري لوجدت كل ما تفعله هذا نوع من المخدر، لأن هذا أقل بكثير مما يجب عليك. فحذاري أن نغتر بأننا نجتمع على درس، أو أننا يعني نتكلم كلمتين، أو نحضر مجلسين أو نحو ذلك. فهذا كله والله في ذات الله عز وجل نستحي من الله، هذا أقل بكثير مما ينبغي. يعني وكم من المواقف التي تصاغرنا فيها وتراجعنا ولم نؤدي واجب هذا الركن الركين من أركان الديانة. على كل حال نسأل الله تعالى أن يغفر لنا قصورنا وتقصيرنا، وأن يعفو عنا، وأن يجنبنا الفتن. قال رحمه الله: اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي بعث الله به النبيين، ولو طوي بساطه لمحلت الديانة وظهر الفساد وخربت البلاد. يعني لو تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمحلت الديانة، ظهر الفساد وخربت البلاد. وأعتقد أننا وصلنا إلى هذا ونراه عيانا، فخربت البلاد، صرنا في زيل الزيت وتحت التحت. فهذا واقع الآن، ونحن نتجرع هذه المرارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن مطالبون بالعودة. ولولا أن الله سبحانه وتعالى وعد بنصرة دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر، لربما مات الصالحون منا كمدا، ولم يكن هذا كثير في الحقيقة. لكن الحمد لله أننا معنا وعد من الله تعالى بالنصر والتمكين، وأننا نعرف أسباب ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، وأن يعني هذه الشريعة لا تغرب عنها الشمس، وأن هذه الحضارة قد تضعف لكنها لا تموت. وهذا كله من المبشرات التي نسأل الله تعالى أن يعجل بهذا الفرج للمسلمين، وأن يستعملنا في نصرة دينه. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا أمر من الله تعالى، ورتب على ذلك الفلاح، وأولئك هم المفلحون. وفي هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين. فرض على الكفاية بمعنى واجب إزالة المنكرات، واجب دعوة الناس إلى كل معروف شرعه الله سبحانه وتعالى. وإذا قام بهذا قوم سقط الحرج عن الباقين. لكن إذا لم يقم بذلك أحد، أو لم تحصل الكفاية المطلوبة، بمعنى أنه بقيت المنكرات كما نرى في مسائل الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق، السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية والفن والرياضة، في المعاهد والشوارع والنوادي ووسائل الإعلام وكل مناحي الحياة فيها منكرات، فنحن جميعا آثمون بهذا. هذا معنى فرض الكفاية، ويعظم الإثم لمن كان مستطيعا. كلما قويت الاستطاعة وكان الإنسان عنده من القدرة والعلم والأسباب وله وجاهة وقبول وعنده من يقبل منه، كلما يعني عظم الحرج. لكن يقول لا فرض عين، بمعنى أنه لا يتوجب على كل إنسان في ذاته، لأنه قد يكفيه غيره. رجل لا يصلي ونحن 10 مررنا، فلو قال له أحدنا يا فلان اتق الله وتعالى معنا إلى المسجد، فجاء معه إلى المسجد، فلا حاجة لأن نكرر نحن نفس الكلام. قد تمت يعني تم المقصود بهذا الواحد، لأنه قال ولتكن منكم أمة، ولم يكن يعني قصده إن من هنا على أنها للتطعيم. وإن كان الذين يقولون إنه يعني أولى من ذلك أو أعلى من ذلك، قالوا هذه من يعني للبيان وليست للتبعيض. على كل حال يقول إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ونحن نريد أن تحصل هذه الكفاية يعني من يسره الله تعالى. واختص الفلاح بالقائمين المباشرين له، لا شك من بذل وقته وجهده وربما جاهه وربما روحه أيضا، قتل أنبياء أنبياء الله تعالى في هذه الطريق، شك أن له أجورا عظيم. وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها يعني معروفة، نحو قوله تعالى المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ثم قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، فمدحهم لأجل ذلك وينهون عن المنكر. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. وقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأثنى عليهم بهذا. ويعني الآيات في هذا كثيرة معلومة، الحديث كذلك، ومن أجلها حديث البخاري، حديث نعمان بن بشير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها. لكن المصنف هنا ذكر يعني رواية المسند، في المسند يعني الواقع فيها والمدهن فيها، المدهن بمعنى المدهن، لكن الرواية والمدهن، المدهن يعني من يضيع الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، إن المدهنة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يأمر بالمعروف ومن لا يأمر بالمعروف، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، والمستوى الجماعي أخطر يتعلق بمصالح الأمة. قال كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها، هذه رواية البخاري عند أحمد، وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، أو قال هنا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا. يعني هذه شبهة عرضت لهم، السفينة فيها أدوار كثيرة، في أدوار عليا منه للماء ما عنده حرج، في أدوار سفلى إذا أراد أن يأخذ من الماء يستعمله فإنه مضطر أن يصعد، هذا الصعود وأخذ الماء وحمله والنزول به لا شك أنه يؤذي الأدوار العليا. فقالوا لماذا نصعد لو خرقنا في الماء يمكن أن يأتينا من تحت بدل ما نأخذه من فوق. وهذه يعني شبهة عرضت لهم، لا شك سيأتيهم ماء، لكن هذا الماء لو تركوا، ولهذا يقول فلو تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا. إذا جاءت الماء من تحت السفينة بعد خرقها ستغرق، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وهذا المثل عجيب ومثل رائق جدا، ويخرج من مشكات النبوة، ولا تجد أظهر من هذا المثل. والمقصود تمثيل به للمجتمع المسلم كله، لو أن المسلمين تركوا أصحاب المنكرات يظهرون منكراتهم حتى فشت وشاعت وألفها الناس، لو أن المجتمع المسلم ترك أصحاب يعني التلبيس يلبسون، وأصحاب الشبهات يظهرون، وأصحاب الفحش والخانة يظهرون، وأصحاب لهلك المجتمع كله، ولطعف المعروف وزوية وأصبح ينظر إليه نظرة الريبة على أنه من التطرف وعلى أنه من الجهل وعلى أنه كما بتقول عشوائيات كما يقولون، وصار المنكر هو الشياكة كلها وهو التمدن وهو مع الأسف هذا حاصل. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، لو أخذوا على أيديهم كانت نجاة المجتمع، لكن إذا لم يفعلوا صار المنكر يعني أوسع مساحة وأطول يدا وأعلى صوتا، صار هو المتحكم، وصار الناس يعني يرونه حقا من كثرة انتشاره، ولا حول ولا قوة. هذه الأزمة التي نعيش فيها والتي أوجب الله علينا جميعا، إذا عجزنا على المستوى العام فلا أقل من المستوى الشخصي، كل مرئ حاسيب نفسه، ينكر في نفسه ويقول لمن يليه من بيته وأسرته وأرحامه وأصهاره وزملائه ومن استطاع أن يصل إليه فعل، ولعل لذلك تفصيلات ستأتي فيما يأتي. فصل في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه. فقد جاء في الحديث المشهور من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي حديث آخر إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم. وقام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. هذه جملة من الأحاديث في مراتب الأمر بالمعروف، وأشهرها حديث مسلم من حديث أبي سعيد قال من رأى منكم منكرا، ومن من ألفاظ العموم والخطاب لكل المسلمين، من رأى منكم أيا كان هذا الرأي من المسلمين إذا رأى منكرا فالواجب عليه أن يغيره، وأصل التغيير باليد لأنه يزول تماما إذا استطاع، وهذه المرتبة الأولى والأعلى. فإذا عجز عن أن يغيره بيده قال فإن لم يستطع فبلسانه، يأمر وينهى وينصح ويبذل ما يمكنه من التوجيه، فإن لم يستطع وهذا من العجز، قد يعجز الإنسان عن تغيير المنكر بيده، قد لا يتح له حتى أن يتكلم، وأقل شيء حينئذ القلب، وهذه المنزلة ما يمكن يتصور فيها عجز. ولذا في بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، قد يتصور أن يعجز عن التغيير باليد أو باللسان لكن لا يتصور أن يعجز عن الإنكار بقلبه. إنكار بالقلب يعني يغضب لهذا ويغار على دينه ويبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ويرى من نفسه كراهة هذا المنكر، ويرى من نفسه يعني تمني أن لو زال هذا المنكر وجاء المعروف، وأنه في حزب الصالحين الذين العجيب أن حتى هذه المرتبة مع كثرة ألفة المنكرات ربما صار فيها ضعف حتى في قلوب المؤمنين، وصرنا نرى أشياء لا نغضب لها، وهذا لا يناسب أبدا الإنكار. يعني لو أن رجلا سب أبوه مثلا أو أمه واضح مساحة الإنكار التي ستحدث، كيف تسب أبي أنت، هذا أبي هذه أمي. ثم قد يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الدين والشريعة، ومع كثرة هذا نمضي وكأننا يعني ذاهب يشتري شيئا ما يتعكر مزاجه يمضي، بينما ربما يرجع ولا يشتري إذا سب أبوه أو سبت أمه، هذا خلل عظيم. ولذلك قال في المرتبة الثالثة الواجبة على الجميع، قال وذلك أضعف الإيمان. لا يتصور إيمان من غير إنكار ولو بالقلب. وفي حديث السنن أيضا قال أفضل الجهاد كلمة حق، أكثرهم يرونها كلمة عدل، والمعنى واحد. في بعض الروايات عند ابن ماجه كلمة حق عند سلطان جائر، هذا أفضل الجهاد. لماذا؟ لأن السلطان معه الأدوات والقوة، وغالب من يواجه السلطان الجائر بكلمة الحق إنه مفقود وإنه سيدفع ثمنا غاليا، فكان هذا جهادا من أفضل أنواع الجهاد، لأنه كأنه يجود بنفسه وبما يملك لأجل نصرة الحق. لكن لهذا ضوابط، وهذه الضوابط ستأتي في حالات التي سيذكرها تتعلق بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. كلما كانت هناك مصالح أكثر كلما كان ينبغي، كلما كانت مفاسد أكثر كلما كان ينبغي أن يترك. هذه الأمور تحتاج إلى النظر إلى المآلات، لكن هنا عموما الآن يحشد بعض النصوص المتعلقة، وهذا أيضا صحيح وأهل السنة. وفي حديث آخر إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم، فقد تودع منهم. تودع منهم يعني انفض يدك منهم، يعني لا فائدة منهم، يعني لا غناء لهم. إذا رأيت أمتي، يعني إذا حصل هذا على وجه عام، تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم، معلوم أن هذا حصل منه قدر كبير. وإن كان هذه الرواية ضعيفة فيها انقطاع، لكن معناها صحيح. وقال أبو بكر رضي الله عنه أو قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب، أو كما في عند أهل السنن بعقاب منه. وهذا معنى رائق جدا، ومن أظهر ما يبينه أن الحاكم لابد أن يكون حريصا على هذا، أحرص الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي أن يكون الحاكم لأنه المسؤول الأول عن هذا، المسؤول الأول عن أمر بالمعروف، بل الحسبة بالمعنى العام، وسيأتي الفرق بين الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر كيف غضب أبو بكر لا لانتشار المنكرات، فلم يكن في زمانه منكرات منتشرة، ولا لقلة المعروف، زمانه أشرف زمان بعد زمان الأنبياء جميعا، لكن فقط لمجرد أن آية يقرأها الناس ويفهمونها على غير وجهها، فغضب وقام صعد المنبر ووضح للناس أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتلاها، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، فهمها الفهم القريب. طبعا بعض الناس وليس الكل، لكن في زماننا أكثر ناس يفهمونها، عليكم أنفسكم يعني خليك في نفسك، أنت لم تصلح الكون، خليك في عيالك وشغلك. وهذا المعنى مع أنه ظاهر جدا أن هذا الفهم غلط، لأن قوله تعالى عليكم أنفسكم يعني عليكم أهل دينكم، كما قالوا لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا، ما في واحد سيلمز نفسه يعني يقول لنفسه يا كذا أو كذا، وإنما هذا معنى شائع عند العرب أنفسكم، وهذا من منزلة الأخوة والصحبة والالتقاء في طريق واحد. فالمسلمون جميعا إخوة كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولهذا جعل الرجل كالنفس، وقال هنا عليكم أنفسكم يعني عليكم أهل دينكم، يعني هذا من أقوى أدلة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن على للوجوب، على للوجوب، عليكم أهل دينكم مروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فهذه الآية نص في وجوب الأمر بالمعروف وليس على ما يفهمه الناس، وهذا الذي قصده أبو بكر. ولهذا قال وإن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، يعني ما يقول عليكم أنفسكم يعني أنا في نفسي، إذا رأى المنكر فلم يغيره نزلت العقوبات العامة. وهذا المعنى لو انتبه إليه الناس في زماننا تحركت أنفسهم للأمر، لكن الناس ما زال يقول لك أنا مالي بالموضوع، أنا لم أفعل شيئا. خليهم، مع أن العقوبة قد تنزل، قد تنزل عقوبة عامة تأخذ الصالح والطالح ويبعثون على نياتهم، بل قد يؤاخذ الصالح لتقصيره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الورد في بعض الوقت به فابدأوا فإنه لم يتمعر وجهه. الإنسان إذا كان يرى المنكرات والأمر عنده طبعي جدا وعادي جدا ولا يمنعه هذا من استمراء حياته على ما هي عليه، هذا قصور في الدين شديد. فلو عنه أنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. والمعنى أيضا صحيح، وإن كان في هذه الرواية كذلك ضعف. فصل في أركانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك. اعلم أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة. أحدها أن يكون المنكر مكلفا مسلما قادرا، وهذا شرط لوجوب الإنكار، فإن الصبي المميز له إنكار المنكر ويثاب على ذلك لكن لا يجب عليه. وأما عدالة المنكر فاعتبرها قوم وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب، وإنما استدلوا بقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وليس لهم في ذلك حجة. واشترط قوم كون المنكر مأذونا فيه من جهة الإمام أو الوالي، ولم يجيزوا لأحد الرعية الحسبة، وهذا فاسد، لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عنه عصى، فالتخصيص بإذن الإمام تحكم. ومن العجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم، وهؤلاء أخس رتبة من أن يتكلموا. لكن جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القاضي طالبين حقوقهم نصرتكم أمر بالمعروف، واستخراج حقوقكم من يد من ظلمكم نهي عن المنكر، ولم يجئ زمان ذلك الإمام لأنه لم يخرج بعد. فإن قيل في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقا، فينبغي ألا يثبت لأحد الرعية إلا بتفويض من السلطان، قلنا أما الكافر فممنوع من ذلك لما فيه من السلطة والعز، وأما أحد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة. هذا باب من أهم الأصول التي ينبغي أن تراع، أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حاصلها أن يعني ركنا يتعلق بالآمر بالمعروف نفسه هو المحتسب، وأن هناك ركنا آخر يتعلق بموضوع الحسبة، موضوع الأمر ماذا يأمر وعما ينهى، والثالث الركن الثالث متعلق بما يحتسب عليه الشخص الذي تنكر عليه أو تنهاه أو تأمره، والرابع يتعلق بآداب الاحتساب. هذه الأركان الأربعة: المحتسب والمحتسب عليه، موضوع الحسبة، وكيف يحتسب. هذه الأركان لا يتصور أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر إلا باستحضاره. ولهذا قال رحمه الله اعلم أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربع: أحدها أن يكون المنكر مكلفا مسلما قادرا، وهذا شرط لوجوب الإنكار. إذن الركن الأول متعلق بالمحتسب أو بالآمر في ذاته وشخصه، المكلف نفسه الذي سيقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون مكلفا، المكلف يعني المسلم البالغ العاقل، مسلما قادرا، قادرا يعني مستطيعا، وهذا يشمل العلم ويشمل يعني الاستطاعة للأمر أو النهي. فإن الصبي المميز له إنكار المنكر، الصبي غير مكلف، ولذلك لا تجري عليه الأحكام، فمن حيث الوجوب لا يجب عليه، لكن لو فعل من باب التدريب وحسن التربية وتوجيه هذا طيب وحسن، له إنكار المنكر ويثاب على ذلك لكن لا يجب عليه، فهذا الظاهر. وأما عدالة المنكر، أن بعض الناس يقول لابد من الآمر أن يكون عدلا، مساحة العدول في كل زمان أقل، وفي زماننا أقل بكثير. فحتى لو شرطنا أن يكون الآمر عدلا ربما لم يأمر أحد. من يرى نفسه عدلا بالمعنى منضبط للعدالة؟ كلنا صاحب ذنب ثقيل، نسأل الله أن يسترنا وإياك. ولذلك الصحيح عدم اشتراط، قالوا أما عدالة المنكر فاعتبرها قوم، وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب. هذا فاسق، كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ وهذا المعنى غير صحيح. لذلك يعني لما ذكر القرطبي في هذا الباب قول بعض السلف يجب على أصحاب الكؤوس أن ينهى بعضهم بعض حتى في أثناء فعله للمعصية، هو مطالب صحيح ومطالب ألا يعصي، يجب ألا نفرق ألا نخلط بين الاثنين. ولذلك يقول الذين أنكروا هذا استدلوا بقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وليس لهم في هذا حجة. أيضا استدلوا بقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. هذا كلام صحيح، والحديث يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل النار فتندلق أقتابه يعني أمعاء بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بر. كل هذه النصوص صحيحة، لكن المقصود بها ذم ارتكاب المنكر، وليس المقصود بها النهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في فرق بين الأمرين، ومطالب أن يأمر وينهى، ومطالب ألا يفعل المنكر. فعنده تكليفان، إذا فعل الاثنين فهذا الجميل، وإذا ترك الاثنين فهذا قبيح جدا، وإذا مارس الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لكنه وقع في المنكر وترك المعروف فهو يثاب على ما فعله من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ويأثم على ما تركه من فعل المنكر أو ارتكابه. ولذلك يقال هو مذموم بذم الله تعالى لو أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، مذموم على أنه نسي نفسه، لكن لا يذم على أنه أمر، لأنها شبهة للشيطان. كلما قمت آمرا قل لك الشيطان أنت ناسي نفسك، حتى ما صليتش الفجر يا أخي، أنت فعلت كذا من هذا. نستغفر منه ونتوب منه، لكن عندنا فرصة أخرى للتكاليف التي كلفنا. وإلا لو كان كل إنسان يفعل الخطأ يترك كل هذا الزريعة لترك الأوامر الديانة. واشترط قوم كون المنكر مأذونا فيه من جهة الإمام، وهذا شرط أعجب، لا تتكلم إلا لما الإمام يأمر. فقال بعضهم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا شأن الإمام، إن لم يستطع فبلسانه، هذا شأن العلماء. طب وأنا مش الإمام ولا من العلماء، يبقى خليك في الإيه؟ في التالتة. معناها أن 99% من الجمهور المسلمين يسكت ما يتكلم، والواحد في المية بقى ربنا يسهل لهم. هذا كلام غلط. هذا الشرط شرط كونه مأذونا فيه من جهة الإمام أو الوالي، ولم يجيز لأحد الرعية الحسبة يعني أن يحتسب على الناس يأمر بالمعروف أنا عن المنكر، هذا فاسد. لأن لو فعلنا هذا سيضيع الحق وتفشو المنكرات أكثر من هذا. لماذا؟ قال لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عنه عصى، فالتخصيص بإذن الإمام تحكم. حديث الأصل في الموضوع من رأى منكم، ومن من ألفاظ العموم، ولفظ العام يبقى على عمومه. فالتخصيص بإذن الإمام تحكم. الذي يقول والله أنا معيش إذن من الإمام، ما زال السلف يأمرون الإمام نفسه، والإمام لم يكن يأذن لهم، ومع ذلك يدخل عليه وينكر عليه. ومن العجب أن الروافض زادوا على هذا، قبحهم الله، فقالوا لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم. هذا في القرن الخامس يقول يعني الغزالي رحمه الله، وينكر على يعني الروافض قولهم. قال وهؤلاء أخس رتبة من أن يتكلموا، يعني الرافضي ليس له أن يتكلم في العلم أصلا، هو أخس من أن يتكلم في مسألة، ومع ذلك يقول نتنزل معهم، مع أنهم لا كرامة لهم عندنا. وهذا المعنى رائق جدا، لا ينبغي أن يكون أي كرامة للروافض في قلبه، لأنهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكفير أصحابه وبيان أنه ما عرف يربي أصحابه، وأن أكثرهم يعني كفروا، وأن نتاج دعوته أفضل نتاج دعوته من الصحابة رضي الله عنهم. والروافض عامة الصحابة عندهم على الكفر، ولم يسلم منهم إلا يعني عدد قليل، وهذا فيه إيذاء لله نفسه وللرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا قال لكن جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القاضي طالبين حقوقهم نصرتكم أمر بالمعروف، واستخراج حقوقكم من يد من ظلمكم هذا نهي عن المنكر، ولم يجئ زمان ذلك، يعني ما دام خليكم حتى يأتي المهدي، ولما يأتي المهدي ننصركم، هذا يعني نوع من التندر بهم. يقال لهم من لازم قولكم أن ألا نجيبكم إلى مصالحكم، لأن الإمام لم يخرج بعد. فإن قيل في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم. الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقا. يعني الكافر ليس له أن يحتسب على المسلم. قال فينبغي أن لا يثبت لأحد الرعية إلا بتفويض من السلطان، لأن فرض العادي هذا نوع سلطان فلا بد أن يأخذ. قلنا أما الكافر فممنوع من ذلك لما فيه من السلطة والعز. الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نقول هذا الكلام مع الكافر صحيح، وأما أحد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة. يعني كل مسلم هو عزيز بدينه وله نوع سلطنة، لو سميت هذه يعني سلطنة، فكل مسلم عزيز بإسلامه وله هذا الحق أن يمارسه حتى لو كان، بل هو يعظم به قدره عند الله وعند الناس. واعلم أن الحسبة لها خمس مراتب: التعريف والوعظ بالكلام اللطيف، الثالثة السب والتعنيف، ولسنا نعني بالسب الفاحشة بل نقول له يا جاهل يا أحمق ألا تخاف من الله تعالى ونحو ذلك، والرابعة المنع بالقهر ككسر الملاهي وإراقة الخمر، والخامسة التخويف والتهديد بالضرب أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه. فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها لأنه ربما جر إلى فتنة. واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض. نعم، هذه مراتب الحسبة، وقد يطلقون الحسبة ويقصدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن بينهما فرقا. الحسبة أوسع من مجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن قد يسمى الأمر، لا شك أن كل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نوع من أنواع الحسبة، لكن الحسبة أوسع. حسبة يعني الاحتساب على المسلمين بإقامة مصالح الدين والدنيا، ولا يقوم دين ولا دنيا إلا بالحسبة، فيدخل فيها مراعاة الضرورات الخمس. كل الشرائع جاءت بحفظ الدين، فالمحتسب يسعى في حفظ دين الناس بتثبيت عقائدهم وضبط عباداتهم والجواب عن الشبهات وإخراج المبتدعة وتحقير المبتدعة، هذا كله بحفظ الدين وحفظ النفس، أيضا يحافظ على نفوس الناس فلا يكون هناك قتل ولا ضرب ولا إيذاء ولا جراحات، ومن يعني أساء إلى غيره فإنه يعني يؤخذ على يده. وقل مثل ذلك في حفظ العرض، يمنع الزنا والفحش وأسباب المنكرات ونحو ذلك. وقل مثل ذلك في حفظ العقل، يمنع الخمر وكل ما في معناها من المخدرات والمسكرات وأسبابها. وقل مثل ذلك في أنواع حفظ المال أيضا، يعني يحافظ على أموال الناس بالاهتمام بالأموال، البيوع الصحيحة ويعني تحذير من البيوع الربوية والأمور اللي فيها ضرر وفيها غرر وفيها مقامرة، بل ويحتسب في كل أمور الدنيا أيضا، حتى ما يسمى بالجودة في زماننا، جودة التعليم وجودة المنتجات وجودة الزراعة وجودة هذا كله داخل في الحسبة. المحتسب يعني هو بمثابة وحدة جودة قائمة، هذا كله مساحة المحتسب. والمحتسب لأجل اتساع مساحته يحتاج إلى تأييد من الحاكم، ولذلك المحتسب موظف رجل من أفاضل الناس أو جماعة من أفاضل الناس يقيمهم الحاكم موظفين على حماية الدين وحماية الدنيا، وقد تتسع دائرتهم ويصبح لهم تخصصات، هذا الشغال في جودة التعليم، وهذا الشغال في جودة الصناعات، وهذا الشغال في مسألة الاعتقاد والرد على المبتدعة، وهذا الشغال في الاهتمام على المساجد وتنظيفها، وهذا الشغال في وقت الصلوات وهذا لا بأس. قريب من مكان زمان في السعودية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا نوع من الحسبة، وهذا من زمان كان موجودا من يعني أيام السلف الأول، وكانت تقام له، وكان يعين الخليفة من يقوم بهذا في البلدة، وهذا القائم على هذا يأتي بأعوان له فالحسبة، وسيكون لهم تمكين، لأنه من الحاكم عنده كل المراتب الخمسة التي ستأتي، إلى أنه ممكن أن يضرب الفاعل، وممكن أن يعني يعنفه ويحكم عليه بنفسه، أو يذهب به إلى القاضي على حسب الترتيب. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد لا يتفق مع الحسبة بكل كل حسبة أمر بمعروف ونهي عن منكر، لكن ليس كل أمر بمعروف، لأن أي واحد هو ماشي في الطريق ممكن يحتسب، معه إذن الإمام ليس معه إذن، موظف غير موظف، لكن بيتحرك في المساحة التي يستطيعها، لكن المحتسب مساحته أوسع، ما يستطيع أحد أن يرده في شيء. ولهذا شروط المحتسب لابد أن تكون أضبط من حيث العلم، من حيث خبرة، من حيث الحكمة، من حيث معرفة أحوال الناس، من حيث الوسائل، كل الأسباب التي تكون عندها. فهنا أطلق الحسبة بالمعنى العام بالأمر بالمعروف، وسيأتي في هذه الخمسة الفرق بينهم. قال أولها التعريف، والتعريف هذا مشترك في الاثنين. التعريف يعني يعرف أن هذا منكر، قل ترى هذا الأمر لا يجوز، أو هذا الأمر واجب يلزمك أن تفعله، وسواء أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فكلاهما نفس المعنى، وهذا من الحسب. الثاني الوعظ بالكلام اللطيف، بارك الله فيكم، إذا سمعنا الأذان لا بد أن يعني نبادر ونترك ما في أيدينا، وهذا إجابة لله عز وجل ونحو ذلك. يا أخي اتق الله عز وجل، والله التدخين هذا يعني والله منكرات ومن الخبائث، هذا الوعظ الخفيف اللطيف الذي يرافقه يعني ابتسامة، وقد يعني يرافقه يعني أن تربط على كتفه إن كان صغيرا، وقد كل معاني اللطف المستطاع. الثالثة السب والتعنيف، انتقلنا من منفعش اللطف تعريف، واللطف ممكن يكون في نوع من الشدة، لكن هذه الشدة مقدرة حسب المصلحة. ولهذا قال ولسنا نعني بالسب الفاحش، بل نقول له يا جاهل يا أحمق ألا تخاف الله. طبعا هذا يختلف من زمن لزمن، احنا مش هنقول له يا جاهل يا أحمق، قد يكون هذا في بعض الأزمة ثقيل عليه، بس نقول يا بني آدم مثلا، يعني في بعض هذه الكلمة قد تؤدي نفس يا أخي اتق الله عز وجل، أنت كيف ما تعرف هذا، ما تتكلم في شيء لا تعرفه، لا تقتحم شيء أنت لا تستطيعه، أنت ستوبق نفسك. على حسب كلما أمكن اللفظ الأرفق اخترناه، وبعض الناس لو قال يا جاهل يا أحمق مقبول منه، كما يقول الوالد لولده، لو قال الوالد يا جاهل يا أحمق ما عنده مشكلة، لو قال الكبير للصغير، لو قال الرئيس للمرؤوس، لو قال الوجيه لعموم الناس سيقبلون منه، لكن ما يجي واحد يعني فقير وصغير وربع علم وثمنه ويجي على واحد كبير ووجيه يقول يا جاهل يا أحمق، هذا الذي يحسن التأتي. الرابعة المنع بالقهر، هذا إذا كان في استطاع ككسر الملاهي وإراقة الخمر وتقطيع السجائر وإغلاق هذا ممكن إذا استطاع بيده. قال والخامسة، لاحظ الأربعة الماضية كلها تمشي مع الأمر بالمعروف عن المنكر، إذا يعني وافق ذلك الحكمة. الخامسة التخويف والتهديد بالضرب أو مباشرة الضرب حتى يمتنع ما هو عليه، فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها، ولذلك هذه الخامسة من شأن المحتسب وليست من شأن الأمر، يعني الموظف للإمام أقامه له أن يغلق الدكان، وله أن يحبس، وله أن يضربه، وله أن يمنعه، وله أن يمنع الناس من الدخول إلى مكانه، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفعل هذا. لماذا لا يفعل؟ لأنه قد لو فعل هذا هو غير ممكن، فقد يرغم له أنوف ويصبح المسألة فيها نزاع وفيها خلاف، بينما الثاني الناس سيقبلون كلامه لأنه مع ترخيص، هذا مسؤول. ولذلك قال هنا الخامسة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها، يعني عايز تعرف لا بأس، عايز تعظ وعظا خفيفا بالكلام اللطيف لا بأس، عايز تستعمل بعض الشدة التي تليق من مثلك مع مثل هذا هو سماها السب والتعنيف لا بأس، عايز تمنع كأن تكسر الملاهي ونحو إذا أمكن أيضا، وكان الشخص يتحمل، بعض الناس يحب هذا من بعض الناس يفعل، لكن الخمسة ضرب والتهديد والمباشرة هذه الإمام نفسه عارف أنك أنت كيف تفعل هذا، يحتاج إلى إذن من الإمام أو أن يكون يعني محتسب، هذه تحتاج إلى الإمام لأنه ربما جر إلى فتنة، المانع هنا خشية أن تكون فتنة. بعض الناس عنده من التمكين كعلماء الكبار ونحو ذلك في الأزمنة التي يجعل هذا حتى لو لم يمكنه الإمام هو ما شاء الله ممكن، فمثل هذا لا بأس به، لأنه هو بحكم هو نفسه إمام، يعني هو نفسه قول الأمر منكم، يقصد بها العلماء يقصد بها الحكام، فكان العز بن عبد السلام يفعل هذا من غير ما الإمام يقول، ابن تيمية يفعل هذا والناس يقبلون هذا منهم، وكل من كان على هذه الشاكلة أمر بالنسبة له واسع. ولهذا قال واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، يعني السلف كانوا يحتسبون على الولاة أنفسهم، هذا يدل على أنهم مجمعون على أنه غير مفتقر إلى حكم أو إلى إذن الوالي، قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض. فإن قيل فهل تثبت الحسبة للولد على الوالد والعبد على السيد والزوجة على الزوج والرعية على الوالي؟ قلنا أصل الولاية ثابت للكل، وقد رتبنا للحسبة خمس مراتب، فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف ثم بالوعظ والنصح باللطف، وله من الرتبة الخامسة أن يكسر العود ويريق الخمر ونحو ذلك، وهذا الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة. وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الولد، فليس معه إلا التعريف والنصح. نعم، هذا سؤال عرض يقول فإن قيل هل تثبت الحسبة للولد على الوالد؟ ممكن الوالد يحتسب على أبيه، يأمره بالمعروف ينهاه عن المنكر، والعبد على السيد، العبد يقول لسيده لا تفعل كذا، أو الزوجة على الزوج، وانظر كيف كانت الزوجة يعني يسأل في شأنها هنا، لأن معلوم وليس الذكر كالأنثى والرجال قوامون على النساء، وسأل فيها سيدها لدى الباب، واحترام المرأة لزوجها أمر يعني متوارث بالفطرة فضلا عن أن يكون من الشريعة، لكن طبعا في زماننا هذا ربما بعض الناس يستنكر يقول لك إيه يعني مش معنى الزوجة يعني ما، طب ليه ما قالش الزوج على الزوجة، لأن اللوثة النسوية ربما تأثر بها بعض من ينتسب إلى هذا الدين، وهذا يعني حديث ذو شجون. على كل حال الجواب قلنا أصل الولاية ثابت للكل، يعني الكل يعني تحت الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، وقد رتبنا الحسبة خمسة مراتب اللي هي الماضية، فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف، يقول يا أبي كما قال إبراهيم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يسمع، يا أبت إني أخاف، يا أبت المواعظ التي قالها إبراهيم، هذه لكل ولد مع أبيه. ثم الوعظ والنصح باللطف، يا أبتي أنا أحبك وأنت أحب الناس إلي، وأنا يعني أعرف أنك ما شاء الله حريص على كذا، والله تعالى يعني أمرنا بكذا ونهانا عن كذا، مهم جدا اللطف، لأن الوالد منزلته عظيمة، وبعض الناس مع الأسف يتكلم مع الوالد بطريقة لا تليق. طيب الثالثة والرابعة غير موجودة مع الوالد أبدا، ما يصح أن أنا أعنف الوالد، كم مرة قلت لك تصلي ومش عايز تصلي في المسجد، أبدا ما يصلح مع الوالد هذا أبدا، أتركه. طيب أتركه كيف أتركه، أنا خايف عليه، اجعل بعض أصحابي، كلم بعض أصحابي أو بعض أعمامك يكلمه، لكن لا تباشر أنت معه تعنيفا ولا سبتا، هذا واضح. طيب الرابعة المنع بالقهر، هذا أيضا ما يقهر الوالد، لأن الوالد منزلته عظيمة. لكن قال له من الرتبة الخامسة اللي هي أن يكسر العود، أيضا ليس له الخامسة، لكن مسألة أنه إذا رأى منكرا، يعني شاف علبة السجاير بتاعت الوالد في الطريق والوالد مش شايفه ولا حاجة، يعني هو تصرف فيها، نعم، وإذا غلب على ظنه أن هذا غير يترتب عليه يعني منكرات ولا حاجة، هو رأى منكرا فغيره. وهذا الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة، كذلك العبد مع سيده والزوجة مع يعني زوجها، تعرفه بالمنكر، تعظه بالكلام اللطيف الخفيف، وقد تزيد منكرا لكن لا تسبه ولا تعنفه ولا تقهره. وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الولد، هذا أشد، لأن السلطان معه ما يخوف ويردع، ولأن السلطان لو لم تفعل معه هذا ربما ما كان عنده مانع أنه هو يقتل، ويقتل يعني فئاما من الناس، فالأمر فيه أشد من الولد، فليس معه إلا التعريف والنصح. لأن السلطان عشان تروح تتكسر له آلات خمط ما يستورد يعني مئات الآلاف من الآلات الأخرى، فهذا من الحماقة، لأن هذا لن يؤدي، ولكن يكتفى في السلطان بالتعريف أن هذا لا يجوز، الله تعالى حرم هذا، والوعظ اللطيف أنت ستموت، ويعني كم مثلك يعني جاء قبلك، وأيضا حتى الوعظ والتعريف ممن يليق، ما يجي طفل صغير يروح للسلطان ولا طالب علم يروح للسلطان، السلطان بيقبل من الناس الذين يناسب من مثلهم، إذا قصر هؤلاء قد يضطر طالب علم أن، لكن إذا في علماء وعلماء كبار ولهم حضور لابد هذا من مراعاة الحكمة وسيأتي تفصيلها. ويشترط كون المنكر قادرا على الإنكار، فأما العاجز فليس عليه الإنكار إلا بقلبه، ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلتحق به خوف مكروه يناله، فذلك في معنى العجز. نعم، يقول يشترط كون المنكر، يعني في كل ما قلناه مما يتعلق بالركن الأول المتعلق ب يعني المحتسب نفسه، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعني هو مكلف بذلك، يشترط كونه قادرا على الإنكار، ولأن كان عاجزا عن الإنكار لعدم العلم بالمسألة أصلا كيف ينكر، أو يعلم المسألة لكن ما يستطيع أنه يكلم، قد يتهيب أن يكلم الشخص كما لو كان كبيرا، أو يغلب على ظني كما سيأتي في التفاصيل أن هذا الكلام سيترتب عليه ضرر أكبر أو مفسدة أو نحو ذلك، هذا لابد أن يراعى هذا الشرط، وفي تفصيل سيأتي يشترط كون المنكر قادرا على الإنكار. فأما العاجز فليس عليه إنكار إلا بقلب، إذا عجز أو إذا عجز عن ذلك يكتفي بالإنكار بالقلب، ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلتحق به خوف مكروه يناله، يعني ليس معنى العجز أنه لا يستطيع أن يفعل فقط، بل لا يستطيع حسيا أو لا يستطيع معنويا، يعني يستطيع لكن يخشى أن يترتب على هذا ضرر، لكن يخاف أن يضرب أن يقتل أن يؤذى، حينئذ هو في معنى غير المستطيع، بل يلتحق به خوف مكروه يناله، فذلك في معنى العجز. وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع فينقسم إلى أربعة أحوال، أحدها أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه فيجب عليه الإنكار. الحالة الثانية أن يعلم أن كلامه لا ينفع وأنه إن تكلم ضرب فيرتفع الوجوب عنه. الثالثة أن يعلم أن إنكاره لا يفيد لكنه لا يخاف مكروها فلا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة، لكن يستحب لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين. الرابعة أن يعلم أنه يصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله، مثل أن يكسر العود ويريق الخمر ويعلم أنه يضرب عقيب ذلك فيرتفع الوجوب عنه ويبقى مستحبا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذه أربعة أحوال، من المهم للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستحضرها وأن يعلم أين هو منها. إذا علم أن إنكاره لا ينفع فإنه يعني مطالب أن ينظر في هذه الأحوال الأربع. أولها أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه، فيجب حينئذ الإنكار. أنا رأيت رجلا يعني قاعدا ساعة الأذان، يا سلام لو أذان الجمعة، والجمعة فريضة ما يستطيع صليها وحده، وعرفت أنني إذا قلت له تعالى الآن الجمعة سيؤذن لها بعد قليل، وغلب على ظني أنه سيقبل، ما في أي إشكال ولا في هذه الحالة يجب علي أن أنكر عليه تخلفه عن الصلاة. أقول مثل ذلك في عامة المنكرات، سيزول المنكر من غير مكروه ولا ضرر، فليس له عذر أن يترك الأمر بالمعروف في الحالة هذه أو النهي عن المنكر. حالة الثانية أن يعلم أن كلامه لا ينفع، وأنه إن تكلم ضرب ترتفع الوجوب عنه، هو لن يستفيد بل سيؤذيني، مساحة المفسدة هنا متحققة ومساحة المصلحة غير واردة. في هذه الحالة لا يجب عليه أن يأمر أو ينهى. ثالثا أن يعلم أن إنكاره لا يفيد لكنه لا يخاف مكروه. الإنكار لن يفيد، غلب كل هذا بغلبة الظن، طبعا غلب على ظني أنهم لا يستفيدون. الجماعة من بني إسرائيل قالوا معذرة إلى ربكم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، يعني ما ينتفعون ولا، قالوا معذرة. هذا قال لكنه لا يخاف مكروها، فلا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة، لكن يستحب له الأمر ما دام لا يخاف مكروها لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين، مسألة متكافئة، يبقى أحسن يأمر وينهى ما دام ليس هناك ضرر. الرابع أن يعلم أنه يصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله، ربما يحدث ضرب أو إيذاء أو أنواع من الأضرار، لكن يبطل المنكر بفعله، مثل أن يكسر العود ويريق الخمر ويعلم أنه يضرب عقيب ذلك فيرتفع الوجوب عنه لأنه سيصد ضرر، لكن يبقى مستحبا أن يتحمل الإيذاء في الله عز وجل. للحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لكن حيث يقول ضرر ويتأذى ونحو ذلك، هذا لابد أن يراعى أيضا، ولعله سيأتي في باب آخر مسألة مراعاة المصالح والمفاسد. إن كان الضرر ضرر شخصيا غير لما يكون ضرر عام، كان ضرر يعني يتحمل غير لما يكون ضرر لا يتحمل، كان ضرر للنفس غير ضرر لغير، إن كان الضرر في مقابل يزول المنكر غير لما يغلب على الظن أن المنكر سيرجع أقوى مما كان. فهذه كلها موازين سيأتي في غير موطن، بحيث يعني لأن كثير من الشباب المتحمس عادة لا يحسن ضبط هذه المسألة، وقد رأينا كثيرا يعني رأى مثلا محل يبيع فيديوهات وأفلام ومنكرات، فسهلة جدا شعلة نار ويحرق المحل كله. طيب وإذا أحرق المحل ما الذي سيترتب على هذا؟ دعك من أنه متحمل للضرب والإيذاء، لكن سيسيء الناس الظن بأصحاب الاستقامة، وسيخاف بعد هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيكونوا كلهم في نفس سينظر إليهم نفس نظرة هذا غير الحكيم الذي لم يقدر الأمور. ثم في النهاية سيعود المحل إلى أقوى مكان، وسيعني ينتفش له أقوام، وربما يعني زادت إذن هذه الموازين لابد أن يقدرها المكلف. من الجميل أن يرجع فيها إلى أهل العلم وأن يستشير، وأن يكون عندهم الحماقة التي تكون عند بعض الناس، يتصور أن هذا إنكار للمنكر وقد يؤدي إلى منكر أكبر منه، حينئذ يصبح إنكار المنكر منكرا. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، نهاهم عن سب آلهة المشركين مع أنه معروف لكن لما رأى أنه لما أخبر أنه سيترتب عليه منكر أكبر فيسب الله عدوا. فإذا كنت سأسب بوزة فيقوم ملايين يسبون الله سبحانه منكر كبير، يبقى أنا أسقط عن هذا لدفع منكر أعظم. على كل حال سيأتي تفصيل هذا في حينه. ولا خلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل، لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف حرم ذلك. وكذلك لو رأى فاسقا وحده وعنده قدح خمر وبيده سيف وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب الخمر لضرب عنقه، لم يجز له الإقدام على ذلك، لأن هذا لا يؤثر في الدين أثرا يفديه بنفسه، وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر وظهر لفعله فائدة، كمن يحمل في صف الكفار ونحوه. نعم، يقول لا خلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار، مع أن الصورة ظاهرها أنه يلقي بنفسه في التهلكة كما يقول الناس، وهذا المعنى غير صحيح. ما دام سيحدث نكاية في الكفار حتى لو ترتب عليه أنه سيقتل، لكن إذا كان لا يحدث نكاية يبقى ضيع نفسه بلا يعني مصلحة. ولهذا يقول يهجم على صفوف الكفار ويقاتل، وإن علم أنه يقتل، لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف هو لا يرى شيئا ولا يدري إن كان سيحدث نكاية، حرم ذلك لأنه أزهق روحه بلا، وفي الأصل منهي عن هذا إلا أن يترتب على هذا مصلحة للدين نكاية في الكفار. وكذلك لو رأى فاسقا وحده وعنده قدح الخمر وبيده سيف، يعني فاهم من هذا أنه سينهى عن الخمر فسيقتله بالسيف ويعود يشرب الخمر، لم يحصل شيئا وضيع يعني نفسه بلا يعني طائل. ولهذا قال وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب الخمر وضرب عنقه لم يجز له الإقدام على ذلك، وفي مصلحة هنا لأن هذا لا يؤثر في الدين أثرا يفديه بنفسه. جميل أن تفدي الدين بروحك، لكن يكون فعلا الصورة متحققة أنك ستفدي الدين، ستحقق نوع انتصار، ستحدث حتى ولو نكاية في الكفار، ستكون سببا لمن يتأسى بك في هذا وتفتح باب الجهاد، لكن إذا رأى الناس أنك تفعل هذا بلا مصلحة لن تكون قدوة ولا أحدثت نكاية ولا حققت مصلحة. وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر وظهر لفعل فائدة، كمن يحمل في صف الكفار. يحمل في صف الكفار يعني يحمل على الكافرين وهو في صفهم وليس له خلفه من ينفعه، هذا الغالب أنهم سيقتلونه، لكن هو يريد أن يحدث فيهم نكاية. حينئذ إذا غلب على ظن إحداث نكاية كأن يحدث فيهم يعني سلمة أو شقا في أو خرقا في صفهم لعل من المسلمين من يدخل فيقتحم معه، هذا إذا غلب الظن على هذا يفعل. وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه لم تجز له الحسبة، لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخر، وليس ذلك من القدرة في شيء، ولسنا نعني بالعلم في هذه المواضع إلا غلبة الظن، فمن غلب على ظنه أنه يصيبه مكروه لم يجب عليه الإنكار، وإن غلب على ظنه أنه لا يصيبه وجب، ولا اعتبار بحالة الجبان ولا بالشجاع المتهور، بل الاعتبار بالمعتدل الطبع السليم المزاج، ونعني بالمكروه الضرب أو القتل، وكذلك نهب الماء والإشهار في البلد مع تسويد الوجه. فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت، لأن الأمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. نعم، يقول إن علم المنكر يعني المنكر للمنكر، إن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه، هنا سيترتب ضرر ليس على نفسه، هو نفسه قد يتحمل هذا الضرر في سبيل نكاية يحدثها أو نحو ذلك، لكن سيترتب ضرر على غيره من أصحابه الذين معه أو من أقاربه أو لم تجز له الحسبة، لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخر، حينئذ سيقايس بين المنكرين، وما كان أشد وجب عليه أن يدفعه ولو بارتكاب المنكر الأقل، لأن السكوت عن إنكار منكر منكر، لكن أيضا أن يؤدي بهذا المنكر إلى أن يؤخذ من معه، ليس شرط أن يؤخذه بمعنى أن يسجنه أو يحبسه، بل قد يكون هذا المنكر الثاني أن تتوقف في الدعوة مثلا، أو يعني تغلق المساجد، أو يعني لا يفتح للناس، أو لا يسمح لهم بمكانه، هذه كلها تحتاج إلى يعني أنواع من الموازين. قال: وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه لم تجز له الحسبة، لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخر، وليس ذلك من القدرة في شيء، يعني وهنا غير مستطيع. ولست نعني بالعلم في هذه المواضع إلا غلبة الظن، يقول إن علم كذا وإن علم كذا وإن علم كذا، يعني إن غلب على ظنه كذا، مسألة اجتهادية وتقدير بحكم الغالب. فمن غلب على ظنه أن يصيبه مكروه لم يجب عليه الإنكار، طبعا لم يقول لم يجب عليه، قد يستحب له، ويتكلم على الوجوب، ليس معنى لم يجب عليه الإنكار أنه لا ينكر، لكن خرج من الوجوب يبقى بعد هذا قد يستحب، إن كانت المفسدة التي سيدفعها ما تزال أكبر، وقد لا يستحب بل قد يحرم إذا كان سيفعل هذا الأمر ويترتب عليه مفاسد أكبر. ولهذا يقول: فمن غلب على ظني أنه يصيبه مكروه لم يجب عليه الإنكار، وإن غلب على ظني أنه لا يصيبه يعني المكروه وجب عليه الإنكار، ولا اعتبار بحالة الجبان ولا بالشجاع المتهور، يعني من الذي يغلب على ظن الإنسان العادي المعتدل، لا تحدثنا عن المتهور، لأن المتهور تقدير للأمور مختلف، ولا الجبان أيضا، لأن الجبان تقدير للأمور مختلف، هذا عنده إفراط وهذا عنده تفريط، لكن الكلام عن المعتدل، بل الاعتبار بالمعتدل الطبع السليم المزاج، هذا في شأن المكلف. قال: ونعني بالمكروه الذي يقدره الضرب أو القتل، وكذلك نهب المال والإشهار في البلد مع تسويد الوجه، هذا كان في الزمن الماضي، يسود وجهه ويركب على حمار ويشهر به، والناس يعني هذا إزاء شديد. فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت، كل الناس يعني يسبون ويشتمون، لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب، يعني ليس هذا الذي يترك له الأمر بالمعروف من الناس يعني تسبه أو تشتمه، لكن الناس تضربه أو تقتله أو يعني تأخذ ماله أو نحو ذلك، هذا الذي يعني يمنع الوجوب، ثم قد يكون مستحبا إذا صبر عليه، وقد يكون مباحا إذا تساوى الأمران، وقد يحرم إذا كانت مفسدة هذا الأمر أو النهي أكبر مما لو كان تركه على ما هو عليه. ولهذا يحتاج الأمر إلى يعني ميزان، هذا الميزان ميزان العلم، مصالح مفاسد، معرفة المآلات، ليست القضية في مفسدة أمام مصلحة، كل الناس يعرفون هذا، في مصلحة وفي مفسدة، الجاهل والعالم والصغير والكبير يعرف أنه لابد من أخذ المصلحة ترك المفسدة، لكن الخطورة ليست هنا، الخطورة في مفسدتين أو في مصلحتين، هنا الميزان الذي يحتاج إلى أن تنظر في قدر المصلحة وقدر المصلحة، فتسعى في تحصيل المصلحة الأكبر ولو تركت المصلحة الأقل، هذا يحتاج لميزان. عندنا مفسدتان، أنت هنا مفسدة وهنا مفسدة، فالواجب أن تنظر في تقدير هذه المفسدة وتقدير المفسدة الأخرى، وتسعى في تحاشي المفسدة الأكبر ولو بأنك ترتكب المفسدة الأقل، هذا عادة لا يحسنه إلا العلماء، ولا يحسنه إلا يعني أهل البصيرة، ولا يحسنه إلا أهل الخبرة والتجربة والمعرفة بمآلات الأمور، فيحتاج المكلف إن لم يعرف هذا بنفسه أن يسأل عنه، وإذا سأل من يأتمنه في دينه ويأتمنه في عقله ويأتمنه في خبرته وتجربته ليس له أن يسيء الظن به. بعض الناس رايح يسأل العالم فإذا أجابه بما يريد هو ويشتهي قال والله فلان ده الشيخ ده ما شاء الله بلا ذلك صاحب ديانة وصاحب قوة وصاحب علم علم غزير. نفس العالم إذا قال لا تفعل قال إيه عرفنا هذا بعدينه وهذا من علماء السلطاء ويكيل له إذن هو صاحب هوى وصاحب ليس صاحب يعني بحث عن الحق. على كل حال هذا الركن الأول المتعلق ب يعني المحتسب في ذاته. يبقى بعد هذا المحتسب عليه وموضوع الحسبة وآداب الحسبة. الحمد لله رب العالمين.